أحسن الله إليك وشفاك الله وعافاك ونفعنا الله بما قلت. من استغاث أو دعا غير الله هل له من توبة وكيف تكون؟ كيف ما له توبة؟ إذا أسلم ورجع إلى الله وجدد إسلامه الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين، لما أسلموا واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا بالله ظاهرا وباطن صاروا هم المسلمون حقا. الله يقبل التوبة ممن تاب، مشرك ولا غيره. إذا أسلم فالله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقتل فيه مهانا إلا من تاب. إذا تاب تاب الله، الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبله، المهم أنك تخلص وتثبت حتى تلقى ربك. وكيف تكون توبته؟ توبته هو أنه يتشهد شهادة الحق ثم لا يدعو غير الله ولا يتوجه إلى غير الله، ويأتي بكل ما شرع الله من الأوامر ويجتنب ما نهى الله عنه، يأتي بأركان الإيمان بأركان الإسلام، يمتثل ما جاء الله ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا هو توبته. إذا تاب وأخلص الدعاء لله ولم يدعو غير الله ثم امتثل جميع أركان الإسلام فهذا هو المطلوب. مهما يصير يخلط، إذا راد يحج راح صاحب القبر أول شيء يزور عليه يطوف عليه، ثم إذا رجع من الحج راح يطوف على قبره، هذا معناه ما تاب. نرى بعض الزوار والمعتمرين يتجهون إلى القبر ويدعون، فما توجيهكم لهم؟ إن كان يدعو غير الله فهذا شرك، أما إذا كان يدعو الله لكنه متوجه للقبر فهذا أيضا لا يجوز ولا يحل، لأن هذا معناه أنه عنده شيء من الغلو، والواجب أن الإنسان يتجه للقبلة لا يتجه للقبر. إذا أردت أن تدعو اتجه للقبلة واسأل ربك وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، أما أنك تدعو وتوجه للقبر لا. فمعنى هذا أنك يعني كأنك تريد أن تجعل الرسول واسطة بينك وبين الله، هذا هو الشرك. إذا كنت تقول أسألك بجاه نبيك أو أسألك أو يا رسول الله افعل كذا، هذا كله لا يجوز ولا ينبغي لك أبدا أن تتوجه لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت قصدك أنك تدعو الله. توجه للقبر إذا أردت أن تزور الرسول عليه الصلاة والسلام، سلم عليه، تقف عند بالمواجهة تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا نعم. أما تدعو توجه إلى القبر وتدعو لا، هذا لا يجوز أبدا. وهذا سائل يقول: هل يعذر بالجهل من يدعو غير الله؟ إذا كان في بلد إسلام ووجد من يعلمه أو سمع من يرشده ثم لم يقبل منه لا يعذر، لأن بعض الناس يعاند يقول: كيف تقول لي مشرك وأنا أصوم وحج وأعتمر وأقول لا إله إلا الله؟ طيب ودعاك لهذا المخلوق؟ قال: هذا لي أنا عبد صالح وأنا أرجو شفاعات. يقول: هذا هو دعوة أبو جهل وأمثاله، هذا أبو جهل وأمثاله كذا.